بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. معنى سبح أي مجد، ومعنى سبح أي نزه. وابن عباس يرى أن سبح أي صلى. في الكون حقيقة وحيدة هي الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما من شيء يقربنا إلى الله إلا وقد أمرنا به، وما من شيء يبعدنا عنه إلا وقد نهينا عنه. الحقيقة الوحيدة في الكون هي الله، كل السعادة في القرب منه، كل الشقاء في البعد عنه، كل الخير معه، وكل الشر في معصيته، كل الفوز في طاعته، وكل الهلاك في الخروج عن أمره. فلذلك ورد في الحديث الشريف أن ما بقي شيء يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، وما بقي شيء يبعدكم عن الله إلا نهيتكم عنه. لو قال لك أحدهم: لعلك تظن أن القرآن الكريم فيه كل شيء، هناك مليون موضوع القرآن ما أشار إليه. الجواب أن كل شيء يقرب إلى الله ذكر في الكتاب والسنة، كل شيء يبعد نهينا عنه. معنى ذلك أن الذي سكت عنه القرآن لا علاقة له بالقرب أو البعد. في موضوعات كثيرة سكت عنها القرآن: هذه لا إن فعلتها تؤجر، ولا إن تركتها تأثم، لا علاقة لها بالقرب أو البعد من الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنت أمام كتاب من عند الله، من عند خالق الكون، لم يغادر قضية مهما بدت لك صغيرة تزيدك قربا إلا أمرت بها، ومهما تصورت قضية مهما بدت لك صغيرة تبعدك عن الله إلا نهيت عنها، إن في كتاب الله وإن في بيان كتاب الله وهو سنة رسول الله. فلذلك ما دام الله هو كل شيء، والقرب منه هو كل شيء، والبعد عنه هو الهلاك الحقيقي، ينبغي أن تعرفه. كيف تعرفه؟ أو كيف تعرفه؟ من خلال خلقه، ومن خلال أفعاله، ومن خلال كلامه. الخلق جميعاً وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده. قد يقول بعض العلماء إن هذا التسبيح تسبيح دلالة، يعني إذا صنعت قطعة متقنة لسان حالها ينبئ أن صانعها عليم، لسان حالها ينبئ أن صاحبها على مستوى رفيع من الذوق، قالوا هذا تسبيح دلالة، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لخلقه جميعاً تسبيحين، تسبيح الدلالة وتسبيح القول. والدليل القطعي: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبيح دلالة، تسبيح قول. فإذا كان كل خلق الله يسبح الله، الجماد، الحيوان، النبات، أي مخلوق يسبح الله تسبيح قول، فما أشد خسارة الإنسان حينما يغفل عن الواحد الديان؟ ما أشد خسارة الإنسان حينما يكتشف أنه هو الوحيد، هو المخلوق الأول والمكرم، ومع ذلك هبط بغفلته إلى أدنى المخلوقات؟ الدليل أيها الإخوة، الإنسان بإمكانه أن يفوق الملائكة المقربين، وإن خان أمانته ونسي عهده ونسي التكليف الذي جاء من أجله، إن غفل عن ربه وأساء إلى خلقه يهبط لا إلى أحقر الحيوانات بل إلى أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير ما برأ الله على الإطلاق. أما الطرف الآخر، إن الذين كفروا في آخر الآية أولئك هم شر البرية. فركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. سبح لله ما في السماوات وما في سبح لله ما في السماوات والأرض. أولا نزه، تنزيه، نزه الله عن كل ما لا يليق به، نزهه عن الظلم، لا تظلمون فتيلا، لا تظلمون نقيرا، من قطمير، لا ظلم اليوم، ما كان الله ليظلمهم. أما بعقلك المحدود لا تستطيع أن تثبت عدالة الله إلا بحالة واحدة، أن يكون لك علم كعلم الله، وهذا مستحيل. بعقلك لا تستطيع أن تثبت عدالة الله إلا أن يكون لك علم كعلم الله، لكن أنت إذا عرفت الله من خلال الكون، وعرفته من خلال كلامه، وعرفته من خلال أفعاله، وقد أنبأك بقرآنه أنه لا يظلم أحدا. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الفتيل خيط بين فلقتي النواة، لا تظلمون فتيلا. النقير رأس مؤنف في النواة، أحد رأسي النواة مؤنف مدبر كالإبرة. القطمير غشاء رقيق يغلف النواة، لا تظلمون لا على مستوى القطمير ولا على مستوى النقير ولا على مستوى الفتيل ولا على مستوى حبة من خردل، ما كان الله ليظلمهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. قد يقول لك أحدهم: الله على كل شيء قدير، نحن في ملكه، وله أن يضع الطائع في جهنم، وله أن يضع العاصي في الجنة، هل نستطيع أن نراجعه؟ هل نستطيع أن نسأله؟ الجواب لا، لا يسأل عما يفعل، هذا من حيث قدرته، من حيث قدرته. أما كماله، أين قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم؟ أين قوله تعالى: لا ظلم اليوم؟ أين قوله تعالى: لا تظلمون فتيلا؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فرق بين قدرته وبين رحمته، هو على كل شيء قدير. يعني لو أردت أن أقرب لكم مثلا، يعني أب لا ينجب، بعد حين طويل أنجب غلاما صغيرا كالوردة، من حيث القدرة العضلية أليس بإمكانه أن يذبحه؟ من حيث القدرة العضلية يفعلها. فرق بين قدرته وبين رحمته، فرق بين طلاقة قدرته وبين عظمة رحمته. وسعت رحمتي كل شيء، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وانتظاري لترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. إذا كانت هذه إرادتي بالمعرضين فكيف إرادتي بالمقبلين؟ أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه الكرام، مروا على امرأة تخبز في التنور وطفلها على طرف التنور، تضع الرغيف في التنور وتقبله، تضع الرغيف وتقبله، وهذا شأن الأمهات. فقال عليه الصلاة والسلام: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولده. أيها الإخوة، موضوع الرحمة موضوع دقيق. هذا الجسم يحتاج إلى الراحة، فالأم إذا كانت متعبة تعبا طويلا ثم آوت إلى فراشها، الجسم يحتاج إلى النوم، فإذا بكى وليدها تعاكس حاجة جسمها وتستيقظ، في دافع إلى النوم وفي دافع إلى خدمة هذا الطفل الصغير. أيهما أقوى؟ دافع الرحمة، لذلك تغلب على دافع النوم. معنى الرحمة شيء إيجابي، الرحمة شيء إيجابي، والدليل أن بعض الحيوانات في مرحلة من مراحل تربيتها لأولادها تنزع منها الرحمة فتأكل أولادها، أليس كذلك؟ درس المهم. إن رأيت أما تعطف على ابنها، إن رأيت أما تجوع ليأكل ابنها، تسهر لينام، تمرض ليصح، هذه رحمة أوضعها الله في قلوب الأمهات وفي قلوب الآباء، فكيف رحمته هو؟ ورد في الأحاديث الصحيحة أن جزءا من مئة جزء من رحمة الله يتراحم بها الخلق، يعني إنسان وحيوان من آدم ليوم القيامة، كل الخلق من بني البشر ومن غير البشر يتراحمون بجزء من مئة جزء من رحمة الله عز وجل. والدليل: فبما رحمة، تنكير تصغير تقليل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. في آية أخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق على الإطلاق، الآن بالأرض في 5000 مليون إنسان، طيب من آدم ليوم القيامة كم ألف مليون؟ إن أردت كلاما دقيقا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، وهذه الرحمة جزء لا يذكر من رحمة الله. والدليل: أيام الإنسان له خصم يقول لك بتمنى أفرمه، يقول هذا الكلام، يعني هالخصم ناوأه، تطاول عليه، أخذ بعض ماله، بتلاقي القلب يغلي بالحقد. فحينما ذهب إلى الطائف ورده أهلها وكذبوه وأغروا صبيانهم بضربه، ماشي هو ضعيف كان عليه الصلاة والسلام، لكن جاءه جبريل قال له يا محمد إن شئت أطلقت عليهم الجبلين، قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه رحمة الله، فكيف رحمة الله عز وجل؟ فأيها الإخوة، يعني بشكل دقيق أقول لكم، المشكلة أن الإنسان حينما يقصر مع الله، حينما يتقاعس عن تطبيق أمره ونهيه، حينما لا يلتفت إليه الالتفات الكافي، فهذا نقص في معرفة الله. لذلك هناك عمل لا يعلو عليه عمل، هناك عمل لا يعلو عليه عمل، أن تعرف الله. الله لا يعرف بحواسك الخمس، ولكن يعرف بعقلك من خلال خلقه. لذلك كان التفكر في خلق السماوات والأرض أعلى عبادة على الإطلاق، أعلى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك هناك دعوة إلى معرفة الله، إن شئت من خلال خلقه، وإن شئت من خلال أفعاله، وإن شئت من خلال كلامه. أما إن لم تعرفه لا بد من أن تعرفه كي تطيعه، لأن حجم طاعتك له تتناسب مع حجم معرفتك إياه. فإذا رأيت الطاعة أقل مما ينبغي، معنى ذلك أن المعرفة أقل مما ينبغي. كلما ارتقت مستوى، كلما ارتقت المعرفة ارتقت معها الطاعة. فالخلق جميعا بما فيهم الجمادات يسبحون الله، سبح لله ما في السماوات والأرض. كلمة السماوات والأرض مصطلح قرآني يقابل الكون، والكون كل ما سوى الله. الذات الكاملة واجبة الوجود، وما سواه هو الخلق ممكن الوجود. الذات الكاملة واجبة الوجود، ما سوى الله الكون بالمصطلح القرآني السماوات والأرض. ما معنى السماوات والأرض؟ كلمة، قول كلمة بحر، اكتب بحر على ورقة وضعها في جيبك، هل يبتل جيبك؟ أبدا. أما البحر أربعة أخماس اليابسة، يعني شيء بالشيء يذكر. كنت أجري إحصاء دقيقا قبل يومين حول كلمة البحر، هذه الكلمة وردت 38 مرة بالضبط، وردت بشكل عام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وردت بشكل تسخير البحر للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وردت في معرض تنوع مياه البحر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وردت في حل صيده، وحل لكم صيد البحر وطعامه لكم وللسيارة. وردت في البحر المسجور، من منكم يصدق؟ أن الماء مؤلف من عنصرين، أكسجين وهيدروجين. الهيدروجين من أشد العناصر اشتعالاً، والأكسجين من أشد الغازات المعينة على الاشتعال. الذي عندك أسطوانة أكسجين ماذا تفعل؟ تفري الحديد. والماء من الأكسجين والهيدروجين والبحر المسجور، يعني كل هذه المياه بأمر من الله تصبح ناراً، نار كلها. طيب، كلمة البحر وردت 38 مرة. كلمة البر مع اليابسة وردت 13 مرة. الآن نسبة عدد كلمات البر إلى كلمات البحر يساوي تماماً نسبة اليابسة إلى البحر. هذا كلام الله. 13 × 38 29 و 71. الخمس قارات 29، البحار 71. نسبة عدد كلمات البر إلى عدد كلمات البحر كنسبة اليابسة إلى البحر تماما. هذا من إحكام القرآن العددي. فيا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يقول سبح لله، هو يخبرنا أم يأمرنا؟ يعني إذا أبقى لابنه فلان عم يدرس ليل نهار، ما القصد؟ أب يخاطب ابنه يقول له ابن عمك يدرس ليلا نهارا، لا يدع الكتاب لحظة. الأب هل يريد أن يخبر ابنه بهذه الحقيقة؟ أم أنه يدعوه إلى أن يدرس؟ هناك خبر يراد به الإنشاء، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هو يخبرنا أن من شأن الأم أن ترضع ابنها حولين كاملين. وبالمناسبة أيها الإخوة، يعني أنا أعطيكم أدق المعلومات. أخ كريم حضر من بلاد الغرب، هو طبيب ناجح جدا، ذكر لنا أن أحدث بحث في شأن حليب الأم أن أسباب القصور العقلي هو حليب القوارير، وذكر أدلة قوية جدا. والقرآن الكريم قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن حليب الأم الشيء الذي لا يصدق أنه يتبدل في الرضعة الواحدة. في الرضعة الواحدة 4 أخماس الحليب ماء، في آخر الرضعة الماء خمس يصير، من أول الرضعة إلى آخرها في تبدل. كمية المواد الدسمة والبروتينية والحموض الأمينية والشحوم والدهون في حليب الأم يتناسب يومياً مع أجهزة هضم الوليد. أما حليب القوارير يعني حليب البقر هو مهيئ للراشدين، هذا الحليب في 4 أمثال طاقة الهضم عند الصغير. لذلك قالوا بعض أمراض القلب وبعض أمراض الأوعية وضعف الذكاء والقصور العقلي بسبب الإرضاع الصناعي. والأم التي لا ترضع ابنها من حليب ثديها مجرمة في حقه إلا أن يحاط بها. وأحد أسباب سرطان الثدي هو امتناع الأم عن إرضاع وليدها، أحد الأسباب. يعني سرطان الثدي ينتشر أضعاف مضاعفة في اللواتي لا يرضعن أبنائهن حفاظا على شكلهن. أيها الإخوة، كلما تقدم العلم اقترب من حقائق الإسلام. الآن كل شركات الحليب في العالم ملزمة أن تكتب على العلب أو على العبوات لا شيء يعدل حليب الأم. نحن ننتقل من موضوع إلى موضوع. والوالدات يرضعن أولادهن، هذا كلام خبر، الكلام كما تعلمون خبر وإنشاء، إما أني أعلمكم خبر، وإما أني أطلب منكم إنشاء. الأمر إنشاء، الأمر والنهي والتمني والترجي والحض والنداء إنشاء، والخبر خبر، الكلام خبر وإنشاء. القرآن الكريم من إعجازه البلاغي أنه يأتي بالخبر ويريد به الإنشاء. سبح لله ما في السماوات وما في والأرض، إن أيها الإنسان سبح. والوالدات يرضعن أولادهن، أيتها الوالدات أرضعن أولادكم. الطيبون للطيبات، أيها الآباء والأمهات احرصوا أن يكون الطيبون للطيبات. ومن دخله كان آمنا، يا من تسلمتم أمر بيت الله الحرام احرصوا على أن يكون آمنا. هذا خبر أريد به الإنشاء، الأمر. فالله عز وجل المخلوقات تسبحه، ما علاقتنا بها؟ وما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أن المخلوقات كلها تسبحه؟ الحكمة أن الله يأمرنا بأسلوب لطيف، بأسلوب تربوي. تقول يا بني ابن عمك يدرس، يقرأ ليلا نهارا، لا يدع الكتاب من بين يديه، نال الدرجة الأولى، يعني ألا تغار أنت؟ أدرس كما يدرس. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عزيز، قالوا العزيز، إذا وصفنا معدن بأنه عزيز يعني يندر وجوده، يندر وجوده. الحديد غير اليورانيوم، طبعا في فرق كبير. البلاتين غير الذهب. العزيز هو الشيء الذي يندر وجوده، والعزيز هو الشيء الذي تشتد الحاجة إليه، والعزيز هو الذي يصعب الوصول إليه. إذا كان الله عزيزا أي واحد لا ثاني له، لا شريك له، لا مشابه له، لا ند له، لا كفؤ له، ويحتاجه كل شيء في كل شيء. والعزيز يستحيل أن تحيط به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول لك واحد يا أخي اعرفه، شاء معناته الله عز وجل. الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإذا تمكنوا يعرفوا نوع الجنين معنى الله شاء، قضية سهلة جدا. أما حينما قال الله الله يعلم ما تحمل، قال لك ما، لم يقل من، لو قال من يعني ذكر أو أنثى، قال ما. الحوين المنوي في عليه 5000 مليون معلومة مبرمجة، عرفوها هي كم واحد؟ عرفوا الأوامر بالضبط. أنا أقول لكم هذا الرقم، 5000 مليون معلومة مبرمجة مركزة في نوية الحوين المنوي، ومركزة على نوية البويضة، وأن هذه 5000 مليون معلومة تسهم في تشكيل الجنين. كل شيء في الجنين، ماذا عرفوا من هذا؟ ما عرفوا شيئا. يعني إذا كان إنسان قرأ مقالة، ولعل بعض المقالات فيها سبق علمي، فيها سبق صحفي لا علمي، بدك تفرق بدقة بالغة بين البحث العلمي وبين المقالة العلمية. العلماء قالوا المقالة انطباع، إنسان بتخيل بتوقع بيستشف، أما البحث العلمي شيء قطعي. فدائما الصحافة في العالم تبحث عن خبر طريف، عن خبر جديد، عن خبر يشكل فضلة من أجل أن يرتفع عدد المبيعات. فهذه صحافة، وهذه فيها سبق صحفي لا سبقا علميا. فلذلك هو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي يندر، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء. والعزيز هو الذي يصعب أن تحيط به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني لو أن نملة وقفت في سفح جبل هيمالايا، هذه النملة بإدراكها المحدود وحجمها الصغير وإدراكها الذي لا يزيد عن سنتيمترات، هل بإمكان هذه النملة أن تحيط بوزن هذا الجبل وبعمقه في الأرض وبحجم كتلته وبارتفاعه وبخصائصه ونوع طبقاته؟ مستحيل. فالإنسان إذا آمن أن قدراته محدودة عرف الله. لسيدنا الصديق كلمة رائعة قال: العجز عن الإدراك إدراك. يعني إن وقفت على ساحل البحر المتوسط وسألك سائل: هذا البحر كم لتر؟ فقلت إنه 9000 متر. أما إذا قلت لا أدري عالم. العجز عن الإدراك إدراك. فأنت إذا آمنت أن العقل هو أعظم شيء خلقه الله، الإنسان أعقد مخلوق على وجه الأرض وأعقد ما فيه عقله، ومع ذلك فالعقل له مهمة محدودة. يعني أنت عندك زوجة وولدين، تحتاج إلى مركبة، لازمك شيء 2000 حصان يعني؟ لا، بدك 17 حصان. أما 2000 تركب تروح على الصيران بتراكس، يعني معقول؟ ليس من الحكمة. الله أعطاك عقل يؤدي مهمته على أتم وجه لو استعملته كما أراد الله. أما لو أردت أن تعرف بهذا العقل ذات الله تهلك، لأنك استعملته لغير ما صنع له. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. فتهلكوا فوق طاقتك. العقل مصمم كي يعرف الله من خلال خلقه، أما إذا توجه إلى ذاته مستحيل. أضرب لكم بعض الأمثلة. بقالي فيها 10,000 صنف، يعني أقل وزن 50 غرام، ربع إيه، أعلى وزن 5 كيلو. فالميزان إن استعملته بين الغرام والعشرة كيلو يعطيك وزن دقيق مذهل بالغ الحساسية. كذلك العقل مصمم لهذه البقالية. أما إن أردت أن تزين به سيارتك ووضعته أرضاً وسرت فوقه فانكسر، لا تقول هذا الميزان سيء، نقول لك أنت السيء الذي استعملته لغير ما صنع له. حينما تأخذ قضية متعلقة بذات الله وتحب أن تفهمها بعقلك، نقول لك: لا، الشيء الذي يعجز عقلك عنه أخبرك الله به. هذا الميزان لا يقوى على وزن هذه المركبة، أما المعمل محترم جدا، أعطاك بطاقة معدنية على المركبة قال وزنها 1280 كيلو. المعمل أخبرك هذا الميزان يعجز عن وزن المركبة، لكن المعمل المحترم أخبرك بوزنها بدقة. فأنت حينما تريد أن تزن أو أن تزين مركبتك بهذا الميزان دمرت الميزان. يعني مفاد قولي: لا ينبغي أن تأخذ قضية إخبارية وتحكم عقلك بها. ما أخبرك الله به حكم على عقلك، وليس عقلك حكما على ما أخبرك الله به. إذا الله قال لك أنا أعلم كل شيء، خلاص يا ربي، وهو بكل شيء عليم. إذا قال لك أنت مخير، يا ربي أنا مخير. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال لك مخير. يعني أنت عقلك دلك على الله، الآن الله جل جلاله دلك على ذاته، انتهى الأمر. عقلك دلك على الله، عقلك حصان ركبته وتوجهت به إلى قصر الملك. فلما جئت باب القصر دخلت وحدك وتركت الحصان على الباب، أما لو أدخلته معك هذا من سوء الأدب. يعني لا ينبغي لك أن تحكم عقلك فيما أخبرك الله به. قال لك بالجنة في حور عين، من أجو؟ هذا مو شغلك. أعطاك مرغبات، ترى هي ملأ أحور عين. هذه تطرح كثيرا. الله عز وجل أخبرنا، وما سكت عنه القرآن ينبغي أن نسكت عنه. أما إذا توجهنا بعقولنا كي نعرف ذات الله عز وجل هلكنا. ليس من العقل أن تستخدم العقل فيما لم يخلق له. يعني كلما تأملت في الكون زادك العقل معرفة بالله. وفي هذا المجال فكر ولا حرج، لك حدث ولا حرج، فكر ولا حرج، مهما بالغت في التفكير فأنت على صواب، وأنت على صخر، وأنت على أرضية صلبة، وهذا التفكير يرقى بك. أما إذا توجهت بهذا العقل المحدود، يعني أنت مثلا عندك مركبة مهمتها أن تنقلك من مكان إلى مكان، وأن تأخذك في الأسبوع مرة إلى بعض الأماكن الجميلة. أما إذا أردت أن تهدم بها بناء وأن تستخدمها كآلة كبيرة تحطمها والبناء صامد، هذه المركبة للتنقلات لا لهدم الأبنية. أما تركس مهمته هدم الأبنية، هذا شيء وهذا شيء. هذا موضوع دقيق جدا. أنا أضرب أمثلة، هي الأمثلة تغطي مشكلات يعاني منها المسلمين. فلما الإنسان يستخدم عقله، ما أقول محدود، ذو المهمة المحدودة للمطلق، يقع بإشكال كبير. الله عز وجل مطلق، أخبرك عن ذاته، بس خذ هذه القاعدة، أي شيء عجز عقلك عن إدراكه الله أخبرك به، وانتهى الأمر. سبح لله ما في السماوات وما في والأرض وهو العزيز الحكيم. حكمة الله أحد أدلة وجوده وكمال وجوده. الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يضع الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، يعني في حكمة بالغة. ممكن أن يكون هذا الدليل من أقوى الأدلة على وجود الله. يعني مثلا لماذا تجد شعرا في الأنف ولا تجد شعرا في الفم؟ الذي وضع الشعر في الأنف يمكن أن يضعه في الفم، أليس هناك حكمة بالغة؟ أيام واحد الشعر بالطعام تنزع له الأكل كله، شعرة واحدة، فكيف إذا كان فمه ممتلئا شعرا؟ لماذا جعل عينين؟ من أجل البعد الثالث. لماذا جعل أذنين؟ من أجل أن تعرف جهة الصوت. لماذا جعل الشعر لا أعصاب حسية به؟ لو كان في أعصاب حس وين وضع على المستشفى؟ نحلق، بدك تخدير كامل. لو كان الأعصاب، لو الشعر في أعصاب حس بدك تخدير كامل للحلاقة. طيب لماذا جعل عصبا حسيا بالغ الحساسية في العظم في نقل عظام؟ الحكمة بالغة. لو صار كسر، شدة الألم تجعلك تدع رجلك كما هي. أربعة أخماس العلاج أن تبقيها على حالها. ما الذي يضمن لك بقائها على حالها؟ الألم. طيب لو لم يكن في الأسنان أعصاب حس، الواحد فقد أسنانه من 20 سنة فقدهم، بينتقل السن ما في ألم، لا تعلم أنت. أما هذا الألم في الأسنان أجهزة إنذار مبكرة. لو سرت في هذا الطريق لوجدت حكمة الله. يعني الأرض بتدور، طب لو ما بتدور؟ 350 درجة في النهار، 270 بالليل فوق طاقة البشر. طيب لو بتدور هكذا الشمس من هنا ما استفدنا شيء. لو أنها تدور على محور موازي لمستوي دورانها حول الشمس ما استفدنا شيء. تدور بمحور، لو كان محور عمودي تماما ما في فصول. طيب مايل في فصول. لو بتدور مثلا 100 دورة في 24 ساعة، يعني صار الساعة دقيقة، النهار دقيقة، شيء لا يحتمل. شمس ظلام، شمس ظلام. لو كان النهار ساعة لا تحتمل، لا يحتمل. طول النهار مناسب، الليل مناسب، الدوران مناسب، الحر مناسب، البرد مناسب، الهواء مناسب. يعني يمكن أن يكون دليل الحكمة أعظم الأدلة على وجود الله، أعظم الأدلة على الإطلاق. طيب الماء في الدرجة زائد 4 إذا بردته يزداد حجمه، لولا هذه الظاهرة لما كنا في هذا المكان أبدا، تنتهي الحياة. لو كان الماء إذا بردته ينكمش فتزداد كثافته فيغوص في أعماق البحر لأصبحت البحار كلها متجمدة ولانعدم التبخر، انعدم المطر، انعدم النبات، انعدم الحيوان، مات الإنسان. هذه الحكمة. وفق هذا المنهج في التفكير تعرف الله. يعني لو أن واحد ذهب إلى فنلندا أقل درجة حرارة سجلت هناك 70 تحت الصفر. طيب الإنسان بهذا البرد الشديد يلبس كفوف، يلبس واقية، يلف جسمه بالصوف، يلبس يعني جوارب سميكة صوفية، ممكن أن يغطي كل شيء في جسمه، أما العين بده يحط كمامات ما بيقدر. طيب العين ملامسة للهواء الخارجي وفيها ماء العين، الماء لازم يتجمد، معنى ذلك أنه كل إنسان سكن هناك يفقد بصره. الله أودع بماء العين مادة مضادة للتجمد، منع التجمد. لو كنت في القطب عينك ماؤها سائل. الحمد لله. أيها الإخوة، مجال التفكر في آيات الله لتكشف حكمته مجال واسع جدا، وهذا المجال يضعك أمام عظمة الله وجها لوجه. الله قال ونقلبهم. الإنسان له وزن، له وزن لهيكله العظمي ووزن لعضلاته. هيكله العظمي مع عضلاته تضغط على العضلات التي تحت الهيكل العظمي. هنا العضلات فيها أوعية، هذه الأوعية تضيق لمعتها، تقل التروية. يقول لك نمل جسمي، بقلب قلبي، بيختلف الوضع. تتروى هذه العضلات على حساب هذه العضلات ثم يقلب. قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. النائم بيتقلب مناو 30-40 قلب، بس مو كله مثل بعضهم، كان وعي ما اتخذ. ذات اليمين وذات الشمال. طيب لولا التقليب، إذا واحد معه سبات قال في فراش خاص، فراش خاص في هواء ومحركات بقلبه، وإلا بيتسلخ جسمه. فأنت فكر بخلق الإنسان الكامل من باب الموازنة. انظر إلى مركبة، إلى سيارة صنعت عام 1912، وازن بينها وبين سيارة مصنوعة سنة 96، ما في نسبة. ماذا تستنبط؟ أن خبرة الإنسان حادثة تنمو. أما هل طرا على خلق الإنسان تعديل؟ في إنسان مدير 15 ومدير 96؟ ما طرا. معنى خلق كامل، معنى ذلك أن خبرة الله قديمة أبدا. وأنا لي اعتراض واحد على كلمة الزائدة الدودية، صوابها الزائدة المدافعة، خط دفاع، أما زائدة غلط، زائدة، زاد بمعنى دافعة، الزائدة الدودية وليست الزائدة الدودية. الله ما بيخلق شيء زائد أبدا، خلق كامل. أيها الإخوة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشكل تربوي لطيف أن نتعرف إليه كي ننزهه، أول معنى، وكي نمجده، المعنى الثاني، وكي نتصل به كي نسعد به، المعنى الثالث. ابن عباس قال: سبح أي صلى، نزه أو مجد أو صلى. لا تنزه ولا تمجد ولا تصلي إلا إذا عرفت، والمعرفة لها منهج لا تدركه الأبصار، بالحواس الخمس مستحيل. الله جل جلاله لا تعرفه إلا بعقلك من خلال الكون، فصار التفكر في خلق السماوات والأرض فرض عين لمعرفة الله. معرفته أصل الدين، تعرفه فتطيعه، تطيعه فتسعد بقربه، تعرفه فتطيعه، تطيعه فتوفق، تطيعه فتنجح، تطيعه فترقى، تطيعه فتفوز، تطيعه فتكسب الدنيا والآخرة معا، تعصيه تخسرهما معا أبدا. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. أيها الإخوة الكرام، هذا القرآن الكريم مأدبة الله، فإذا فهمت آيات الله وتراكم هذا الفهم شيئا فشيئا، لم يمض حين من الوقت إلا وأنت على منهج الله وأنت لا تشعر، لأنك تحب نفسك، تحب سلامتها وسعادتها، وهذا مطلب لكل إنسان. فينبغي أن تعرف الله، وينبغي أن تطيعه من أجل أن تسعد أنت. الله غني عن العالمين، لو أن جنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملك شيء. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروه يرضه لكم. في درس قادم إن شاء الله نتابع الحديث عن قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء